بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فإن اتفق معهم زوج وزوجة صححت مسألة الخناس ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في مجتمع. المسألة اليوم فيما إذا كان المتوفى زوجة، إذا كان المتوفى زوجة لها ابن وبنت وخنثى وزوج، المسألة هكذا. هنا خطوات نتبعها، نتبع هذه الخطوات كي نعرف نصيب الخنثى ونصيب كل من البنت والابن والزوج. أول شيء، القاعدة التي نعمل على طبقها ما هي؟ القاعدة: نصيب الخنثى، نحن ذكرنا هذا في الدرس السابق، كم نصف نصيب الذكر بعد ونصف نصيب الأنثى. هذه القاعدة التي نعمل عليها. معناها شو؟ نؤكدها مرة ثانية، يعني تأخذ مجموع النصفين، نصف نصيب الذكر زائد نصف نصيب الأنثى، زائد هذا خلاص. هذا هو النصف، يعني المجموع من النصفين، المجموع من النصفين. الفريضة اليوم هكذا: زوجة الميت، زوجة ماذا تركت؟ نحن أيضا ذكرنا في الدروس السابقة أن الخنثى تفرض تارة ذكرا وتارة أنثى، ذكر أنثى. الخطوات التي نتبعها كل شيء، طبعا هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. الخطوات التي نتبعها، هاي الخطوات الآن المتبعة: أولا، تصحيح مسألة الخنثى مع الابن والبنت، نصحح مسألة الخنثى مع الابن والبنت دون الزوج، يعني نترك الزوج، نصيب الزوج للأخير. انتبهوا جيدا، نترك نصيب الزوج أو سهم الزوج للأخير بعدما نصحح مسألة الخنثى ومسألة الابن والبنت. الشيء الثاني الذي نتبعه أيضا حسب هذه القاعدة: تارة نفرض الخنثى ذكرا وتارة نفرض الخنثى أنثى. ثانيا، نفرض الخنثى تارة ذكرا وتارة أنثى، فإذا فرضناها ذكرا، الخنثى الآن ذكر، فإذا فرضناه ذكرا، صار عندنا شو؟ الوراث من هم؟ صار، لا، ما لنا علاقة، تركنا الزوج، نصحح أول مرة. دول أول شيء، انتبهوا أرجوكم، لأنه يبدو أن لحد الآن يعني قسم كبير منكم لحد الآن ما عرف يعني كيف، فانتبهوا أرجوكم لهذه المسألة. فإذا فرضنا ذكرا، من نفرض ذكرا؟ نفرض الخنثى ذكرا. إذا فرضناه ذكرا يصير الوراث ماذا؟ فيصير الوارث ذكرين وبنتا، صحيح؟ ذكرين وبنتا، يعني ولدين بعبارة أخرى وبنتا. لكل ذكر كم؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين، وللذكر مثل حظ الأنثيين. الآن واضح؟ يعني كم لكل ذكر؟ يعني أي لكل ذكر كم سهمان؟ هاي اثنين، لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. المجموع كم ومجموع السهام؟ ما لك علاقة بالزوج، بعدين نأتي إلى الزوج. أول شيء نصحح هذا. لا، الأنثى بنت ولد بنت، حتى ذكرين وبنتين حتى ولد بنت، حتى لا يشتبه عليك، للبنت سهم واحد. ومجموع السهام كم؟ اثنين زائدا اثنين زائدا واحد، كم؟ خمس. هذا متى؟ اذا فرضناه، اذا فرضنا الخنثى ذكرا. واضح؟ اسأل واضح؟ اذا فرضنا ماذا؟ تعرف الان؟ اذا فرضنا لكم جميعا، واضح عندكم أبلع؟ الآن لكل ذكر يعطى كل ذكر سهمين، فمجموعهم هم ذكران مع أربع سهام، زائدا سهم للبنت، يصير المجموع خمس. هذا إذا فرضنا الخنثى ذكرا. وإذا فرضناه، فرضنا الخنثى بنتا، كم يصير؟ فيصير الوارث كم؟ بنتين وابن وولد، حتى ما وولد واحد. ولكل بنت كم سهم واحد، وللولد سهمان، للولد سهمان سهمان، كم يصير؟ واحد زائدا واحد زائدا اثنين، كم يصير؟ أربعة. طيب هنا هذه الخمسة ماذا تسمى؟ البارحة أنا ذكرت، وهذه الأربعة ماذا تسمى؟ لا ماذا تسمى؟ هذا يسمى مخرج، مخرج الفريضة أو الأصل، مخرج الفريضة أو الأصل، يعني أصل الفريضة، وهذا أيضا مخرج الفريضة. طيب ننظر إلى هذين الرقمين، إلى هذين العددين، بين الأربعة والخمسة تباين أو تساوي أو توافق؟ تباين. لماذا؟ لأنه إذا أسقطنا الأربعة من الخمسة ماذا يبقى؟ واحد، يبقى واحد. وبين المخرجين تباين. وإذا كان العددان متباينين ماذا نفعل؟ فنضرب مخرج الأقل بمخرج الأكثر. أحسن. مثلا هو احنا نتبع خطوة، انا اقول نتبع خطوة، وإلا المسألة ذكرناها في الدرس السابق، عين المسألة هذه ذكرناها في الدرس السابق. وبين المخرجين تباين، اي مخرجين؟ يعني بين الاربعة، هاي الاربعة هاي المخرجين والخمسة، بين الاربعة والخمسة تباين، فنضرب مخرج الاقل وهو من اربعة بمخرج الاكثر وهو كم؟ خمسة. اربعة ضرب خمسة يساوي كم؟ عشرة. الان حتى نعرف كم يأخذ الخنثى على التقديرين، على تقدير انه ذكر وعلى تقدير انه انثى، نحن نرجع الى ماذا؟ نرجع الى هذه القاعدة، هذه القاعدة. الان المفروض اذا فرضناهم، اذا فرضنا على الفرض الاول، إذا فرضناه ذكرا، إذا فرضناه ذكرا كم يأخذ؟ يعني تكون مو يقسم أخماسا، معناه كيف؟ لكل ذكر سهمان، يعني كم؟ ها كم السهمان؟ يعني ثمانية. فعلى فرض أنه ذكر يأخذ كم؟ ثمانية. ها. الآن ثمانية على، أنا أقول لك، فعلى فرض أن الخنثى ذكر، ذكر كم تأخذ نصيبها؟ فنصيبه كم؟ ثمانية من العشرين. ثمانية من العشرين، مو هنا كم ذكر؟ على فرض أنه ذكر يكون عندنا كم ذكران؟ اذا فرضناها ذكر معناه له نصيب الذكر، مو هكذا؟ نصيب الذكر ثمانية من العشرين، ثمانية له وثمانية لأخيه الذكر الحقيقي، صار كم؟ 16. أربعة للبنت، مو للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمانية فنصيبه ثمانية، وللابن كم؟ ثمانية. الاصل احسنت، الحقيقي، يعني الذكر الحقيقي، الابن اي الذكر الحقيقي، هذا الابن، هذا مقصود. وللبنت كم؟ اربعة. هذا على فرض انه ذكر، وعلى فرض انه انثى كم ياخذ؟ خمسة. ليش عشرة؟ لانه انثيان بنتان عندنا، خمسة عادة. نعم، فعلى فرض أن الخمسة ذكر نصيبه ثمانية، ثمانية زائدا ثمانية زائدا أربعة يصير عشرين، مهيث. وعلى فرض أنه أنثى كم يأخذ؟ خمسة زائدا خمسة على فرض فله خمسة. أحسن، فله خمسة، وللبنت خمسة الحقيقية، ها خمسة، وللابن كم؟ عشرة. شايف صار كمان مجموع كم؟ عشرين. لكن هو كم يأخذ؟ هو نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، معناه هنا إذا جمعنا، شوف، نجمع نصيبه على فرض الذكر ونجمع نصيبه على فرض الأنثى، كم يصير؟ لا لا لا لا، هذا هذا هذا نجمع واحد واحد واحد حتى يفهم. ما خالف؟ لا لا لا لا، نجمع النصيب الآن، نصيبه ذكر ونصيبه أنثى، نجمعه فنجمع الآن أنا أقول لك فنجمع على هذه القاعدة فنجمع نصيبه على الفرض الأول. الفرض الأول ما هو؟ ذكر يعني مع نصيبه على الفرض الثاني يعني شيء سير 8 + 5 تسمع ما خالف بعدين أذكر كم يساوي ها تسمع ثم نقسمه على 2 على 2 ليش حتى يأخذ نصف يعني على 2 فنشوف 8 حتى يعرف نصيبه على كلا الفرضين وهيك 8 + 5 يساوي 13. هل تنقسم الى عدد صحيح؟ فلا ينقسم على عدد صحيح. واذا كان كذلك لا ينقسم على عدد صحيح مخرج النصف ما هو؟ مخرج النصف لما نقول مخرج انا اجاوب بابا مخرج النصف يعني مخرج النصف النصف من 2 مأخوذ يعني شيء مقسوم الى نصفين هذا مخرج النصف يسمى مخرج النصف. لما نقسم الشيء الى قسمين ما هو مخرجه؟ معناه قسمناه الى 2 فماذا نفعل اذا لم فنضربه في مخرج النصف فنضربه في مخرج يعني 2 ما دخل هذا خلاص لا طالما ما واذا كان كذلك انا خليني اشرح لانه ما قاعد تستوعبون فاذا واذا كان كذلك يعني اذا كان ينقسم الى عدد صحيح ماذا نفعل؟ فنضرب وين اصل الفريضه. اصل الفريضه كم؟ مو 20 هذا اصل الفريضه اصل الفريضه لانه مجموع السهام مجموع السهام على كلا التقديرين مجموع السهام على تقدير انه ذكر ومجموع السهام على تقدير انه انثى مجموع سهامهم كلهم الولد والبنت والخنثى فنضرب واذا كان كذلك فنضرب اصل الفريضه وهي كم؟ 20 في مخرج النصف. مخرج النصف مو هو ينقسم مو نصيبه نصف نصيب الأنثى ونصف نصيب الذكر. الآن هذا 13 شو؟ هذا 13 هذا 13 مجموع النصيبين مجموع النصفين نصف نصيب الذكر هذا منها مجموع نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى شايف نصف النصيب مجموع نصف النصيب فلما نقول نصف معناه هنا مخرج للنصف مخرج النصف ما هو؟ يعني كيف تقسم شيء الى نصفين مو 2 تقسمه على مخرج النصف فمخرج النصف هو 2 في مخرج النصف 2 لانه اقل عدد يخرج به العدد صحيحا يكون شيء يكون مجموع 2 هاي 20 ضرب 2 كم صار 40 صححنا الفريضة الآن صححنا مسألة الخنافي مسألة الخنثى والابن والبنت على كلا الفرضين مفهوم الآن؟ الآن مفهوم واضح؟ حرام على من لا يعرف يقول عرفته أحرم عليك أحرم عليهم عرفتم؟ شو هو؟ هاي هاي شو الآن احنا شنو ما هو نصيبه؟ نصيب الخمسة الذكر زائد نصف نصيب الأنثى، هذا مجموع النصفين، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، هذا هو عدد 13. طلع عندنا 13 ما لها نصف حتى نعطيه إياه، فلا بد أن نضربها في مخرج النصف، نضرب العدد الأصلي مخرج الفريضة اللي هو 20 نضربها فيها 40، فصار عندنا 40. هذه أخذناها إيه؟ أمس في الدرس السابق. انتهينا؟ عرفنا؟ طيب نأتي إلى الزوج. هذا بالنسبة إلى الأولاد، إلى الولد والبنت والخمسة. الأربعين هي شو؟ عدد سهام الابن والبنت والخمسة على الفرضين، على كلا الفرضين. اي فرض؟ على فرض كون الخمسة ذكرا وعلى فرض كونه انثى، على كلا الفرضين. اسمع، هاي 40 للكل. الان بعدنا، مو احنا بعد وين؟ بعد الزواج ما اخذنا. صححنا مسألة هذا، هذا التصحيح، هذا يعبر عنه بالتصحيح. صححنا مسألة الخمسة. ها الان كيف اذا ما في زوج؟ اذا ما في زوج احنا مو عندنا للذكر مثل حظ الانثيين. ها طيب ناخذ نصيب الذكر ونصيب الانثى. الذكر له سهمه، له سهمه معناه له 18، والانثى لها 9 لانها نصف نصيب الذكر. ها مو للذكر مثل حظ الانثيين. ما تبقى كم من 40؟ ما تبقى 13، لأنه 9 زائد 18 يساوي 27 زائد 13 اللي هو نصيب الخمسة، 13 نصيب الخمسة. أحسن 13 يكون الباقي 13 للخمسة. الآن بعد ما انتهينا فصححنا مثلا فصحت مسألة الخمسة بعد مع ماذا؟ مع الابن والبنت. ماذا بقي عندنا؟ ثلاثة عشر من أربعين مو 13 من 20، صار 13 من 40. ولك بابا مو باكي، هذا مو باكي. للذكر 18، للتسعة للبنت الجاد يساوي 27 زائدا 13 يساوي كم؟ 40. 13 بدون كسر، اما هناك يصير كسر، نصف 13 كسر يصير. هنا تأخذ نصف 13 على 20 يأخذ نصف 13. احنا ما نريدها تأخذ كسر، تأخذ عدد كامل. فماذا نفعل؟ نضربها في خلاص بعدين انا ابين لك اياها. الان نأتي الى الزوج، لوصها يعني تلاص علينا بعدين. نأتي الى الزوج، فعندنا طبع نصيب الخمس، نصيب الولد والبنت والخمسة كم؟ 40 السهام. نصيب من؟ نصيب هاي شو؟ نصيب مجموع سهام الابن، انتبه والله، والبنت والخمسة على كلا الفرضين. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الزوج. الزوج نصيبه مع وجود الولد كم؟ لها ربعه. أحسنت. نفس الخطوات في السباحة. نفس الخطوات. أي عدد فرصة نفس الخطوات تأتي. الآن الزوج نصيبه كام؟ طيب انتبه. نصف الزوج له ربع، ليش نصيبه كام؟ نصيب الزوج ربع، ليش مع وجود الولد نصيبه ربع؟ مخرج ربع من اين؟ من اربعة. ربع من اين؟ من اربعة. ومخرجه من اربعة. ربع من اين يأتي؟ ربع شو؟ معناه قسمنا شيء الى اربعة اقسام. من اربعة؟ من اربعة، واحد من اربعة، هذا مأخوذ الربع من اربعة. الان ماذا نفعل؟ الخطوة الثانية. هذا الان نأتي، خلصنا هذه الخطوات، نأتي الى الخطوة الثالثة. 40 هذا الان نأتي الخطوة الثالثة، نضرب مخرج سهم الزوج في المجتمع من الفريضة. يعني شو؟ يعني 4 × 40 كم يساوي؟ 160. واضح؟ خلصنا؟ صار مجموع السهام 160. مجموع السهام 160. فماذا نفعل؟ ربعها للزوج، يدفع ربعها للزوج، وهو كم؟ 40 ناقص 160 يساوي كم؟ 120. ما يقسم على ثلاث. الآن خلصنا من هون، خاصين من هذا الجانب، لأن بعد العملية جارية. يعني اسمع، لا واحد يتكلم شوية، صبروا. طيب الآن مو بقي عندنا كم الباقي؟ هذا كم عدد الرؤوس؟ خلصنا الزوج، كم باقي؟ من أربعة؟ من هو الأربعة؟ خلص هذا خمسة، خلص 1 2 3. إذا فرضناه خمسة هو واحد، وإذا فرضناه أنثى هو واحد، وإذا فرضناه ذكر هو واحد، ما يصير 2، هو واحد. فعندنا كم واحد؟ الآن تبه نأتي. ليش انتو هاي؟ شوف الآن الخطوة الرابعة التي نخطوها، أربعة. عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة. نضرب مجموع عدد الرؤوس اللي هما كم؟ ثلاثة. وهيك نضربهم وين؟ شلون نضرب الآن مجموع؟ اسمع ثلاثة في نصيب كل واحد منهم من الأربعين. يعني في ما شوف ثلاثة في نصيب كل من الذكر والأنثى والخنثى وين؟ من الأربعين اللي هي ما هي؟ أصل الفريضة. فشوف كيف يعني الآن من باب المثال، الآن كيف نصيب الولد الذكر الحقيقي من الفريضة؟ فنصيب الذكر الأصلي الحقيقي من أصل الفريضة 40، أصل الفريضة اللي هي 40 كم نصيبه؟ كان 18، فنضربه 18 ضرب 3 يساوي 54. 54 من ايش؟ من 120، من 120، من 120 من هذا. ثم ونضرب نصيب البنت اللي هو 9 ضرب 3 يساوي كم؟ 27 من 120. ثم نضرب نصيب الخنثى على كلا الفرضين، على فرض الذكورية والأنوثية، على كلا الفرضين 13 ضرب 3 كم يصير؟ 39. اجمع الآن شوف كم يطلع المجموع مع إضافة 40 يصير 160. كيف شلون؟ فيصير 40 للزوج زائدا 54 للذكر زائدا 27 للبنت زائدا 39 للخنثى على كلا التقديرين كم يساوي؟ 160. هذا هو أصل الفريضة. يعني بعض الأحيان يجيبوا لك فرضية بالرياضيات سين تساوي عين زائد تربيع زائد 5 تربيع زائد 2 6 2 يعني شنو تحل؟ لابد من فرضية، يعني لازم تفرض. فهمتم الآن؟ هذا هو كيفية استخراج سهم الخنثى أو نصيب الخنثى بعد تصحيح المسألة مع ما يشاركها. نعم، مع من يشارك. خلينا الآن نطبق، إن شاء الله توضحت عندكم المسألة لأنه صار إعادة بها أكثر من مرة. نعم، فإن اتفق معهم، مع من؟ بنت مع الابن والبنت والخنثى شاركهم يعني. فإن اتفق مع هؤلاء، مع الابن والبنت والخنثى، اتفق من؟ زوج. أحسن، للزوج 40 ربع، للخنثى 39، 27، 54. حل هذه يعني الآن توضحت. لا هذه هي، شوف الخطوات التي اتبعناها أولا هي نفس المسألة في الدرس السابق، هي نفس الشيء، هي نفس الشيء، نفس. نعم، فإن اتفق معهم، مع من؟ الضمير لمن يعود؟ مع الابن والبنت والخنثى. فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، الآن فرضها زوج، فيما إذا ماتت الزوجة وتركت ابنا وبنتا وخنثى وزوجا، نعم، صححت مسألة الخنافي. مسألة الخنافي يعني لابد أن نصححها بأي شيء؟ بالطريقة التي ذكرناها في الدرس السابق، يعني اللي هي نطلعها من 40. أي ومشاركيهم، ومشاركي، صححت هذه المسألة ومشاركيهم أولا دون الزوج. المشاركين للخنسة من المشاركين هنا؟ الابن والبنت. مشاركي الخنافي اللي هم البنت والابن كانوا مشاركين. صححت مسألة الخنافي ومشاركيهم أولا دون الزوج. فنحن ماذا فعلنا؟ أول شيء ماذا؟ صححنا المسألة دون الزوج، يعني استخرجنا نصيب هؤلاء او سهام هؤلاء دون الزوج، وطلعنا بالنتيجة الحاصل بالنتيجة ما كم نصيبهم عدد سهامهم 40، طلعناها 40 ومشاركين اولا دون الزوج او الزوجة، ثم ضربت او ضربت ضربت ثم ضربت مخرج مخرج نصيب الزوج او الزوجة، يعني كيف بعدما نصحح بعد التصحيح بعد التصحيح ماذا نأتي؟ مطلع عندنا 40 نضربه اين؟ في مخرج نصيب الزوج، مخرج نصيب الزوج له ربع، وربع معناه من اين؟ من 4، فنضرب 40 ضرب 4 ضرب 4 كم يصير؟ 160. ثم ضربت مخرج نصيب الزوج او الزوجة فيما اجتمع، يعني شو في المجموع في الحافل اللي هو 40، فنضرب 40 ضرب 4 او 40 ضرب 8، ثم لانه يعني طبعا اذا فرضناها زوجة، اذا فرضناها 8 تضرب في 8 لانه مخرج الزوجة كم؟ 8 ثمن من 8، ونفس العملية تتخذ فيما اجتمع. اذا ضربت مثلا 40 ضرب 8 كم يصير؟ 320. 40 ضرب 8 320 ثمها قسم، قسم 120 على 8 تعطيني الزوجة، ثم بعد ذلك ما تبقى احسن نفس العملية نفس العملية ايه احسن، بس الارقام يعني بس الارقام نفسها تضرب وتنقص، يعني تنقصها من ايش؟ تنقصها من تطلعها مو من 120، مو هي مثلا 320 يصير النتيجة 320، 8 ضرب 40 320، 320 ثمنها كام؟ 320 تقريبا 40 40 قد يبقى 280، فيقسم كل واحد منهم يضرب بثلاثة نصيبهم من 280 يزود، يعني حين نعم فيما اجتمع مثاله، هاي الآن يبين لنا المثال، مثاله أن يجتمع ابن وبنت، يعني من الذي يموت؟ من الميت؟ زوجة، زوجة هنا الميت هو الزوجة، فخلفت خلفت ابنا وبنتا وخنثى وزوج، تركت هؤلاء، هذول الوراث، هذول ورثتهم. نعم، أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه 40. من أين عرفنا؟ من الدرس السابق، ما ذكرناه في المسألة السابقة، من الدرس السابق، الدرس السابق، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان 4، إذا فرضت ذكرين وبنتين كان المال أخماسا، هذه المسألة، من هذه المسألة. نعم، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو 4 في 40 فيكون 160، لا 40 ضرب 4 160 160 يعطى الزوج الربع كم؟ 40، ويبقى 120، فكل من حصل له اولا سهم ضربته في 3. يعني كيف من اول مرة من 40 سهم الذكر كم؟ سهم الأنثى كم من 40 وسهم الخنثى كم من 40؟ تضربه بثلاثة كم؟ ليش؟ ثلاثة لأنه عدد الرؤوس، تضربه بعدد الرؤوس فيطلع النصيب، عدد الرؤوس ثلاثة، نعم عدد الرؤوس ثلاثة، فيكون 160 يعطى الزوج الربع 40، ويبقى 120، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في 3، فما اجتمع يعني المجموع، المجموع بعد أن تضربه بثلاثة المجموع فهو نصيبه من 160، وإن كان أبوان إن شاء الله يأتي الحمد لله يا رب العالمين.